ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلى المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها إلا المغرب. هذه الجملة تضمنت حكمين: الأول مشروعية الإعادة وأنها سنة، والمسألة الثانية استثناء المغرب. استثناء المغرب. طيب، يقول رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم، وظاهره سواء صلى منفردا أو صلى في جماعة، فلا فرق في قوله ومن صلى ثم أقيم أن يكون قد صلى منفردا أو صلى في جماعة. ثم أقيم فرض. فرض فيه إشارة إلى أن المسألة في الصلاة المفروضة المكتوبة، وأما النافلة والجنازة فلا، هذا مقتضى كلام المؤلف رحمه الله. وكذلك أيضا الجمعة، هل تدخل أو لا تدخل؟ تدخل، لأن الجمعة هي فرض الوقت. يقول سنة له أن يعيدها، يعني أن يعيد هذه الصلاة. ودليل أصل المسألة، دليل أصل المسألة أولا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وأيضا ما سبق لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين بعدما فرغ من صلاته من صلاة الفجر في مسجد الخيف، وإذا هو برجلين لم يصليا فقال: ما منعكما تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. واضح؟ فهذا دليل على سنية أو مشروعية إعادة الجماعة. ولكن الفقهاء رحمهم الله في مسألة إعادة الجماعة يشترطون شروطا. الشرط الأول أن لا يكون الوقت وقت نهي، والثاني أن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة. أن لا يكون الوقت وقت نهي، والثاني أن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة. فالأول أن لا يكون الوقت وقت نهي، هذا شرط لصحة الإعادة، لصحة الإعادة وسنيتها. والثاني أن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة، هذا شرط للسنية فقط. إذن يقول يشترط للإعادة أو تسن الإعادة بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الوقت وقت نهي، والثاني أن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة. فالأول وهو أن لا يكون الوقت وقت نهي، هذا شرط للصحة، لصحة الإعادة. والثاني شرط لكونها سنة. وبناء على هذا قالوا إن الإنسان إذا جاء المسجد بعد الإقامة في غير وقت النهي فله أحوال، يعني من أتى المسجد بعد الإقامة في غير وقت النهي فله أحوال. الحال الأولى أن يكون بغير قصد الإعادة، يكون بغير قصد الإعادة، يعني أتى المسجد لا يقصد الإعادة فيسن له الإعادة. الثاني أن يأتي المسجد بقصد الإعادة، فقالوا في هذا الحال يكره. الحال الثالثة أن يأتي بعد الإقامة في وقت النهي، ففي هذا الحال يقول لا تجوز الإعادة. والرابع أن يأتي المسجد بعد الإقامة بقصد الإعادة، الأول بغير قصد والثاني بقصد، فأيضا هنا لا يعيد. خامس أن تقام وهو في المسجد، أن تقام الجماعة، أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيسن أن يعيد إذا لم يكن الوقت وقت نهي. فهمتم ولا؟ إذن نقول سنية الإعادة، سنية الإعادة لها شرطا: أن لا يكون الوقت وقت نهي، والثاني أن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة. فإن كان الوقت وقت نهي لا يعيد مطلقا. واضح؟ وإن جاء لقصد الإعادة أيضا يقول تكره له الإعادة. وبناء على هذا يتحصل لنا كم صورة؟ 5 صور. أن يأتي بقصد الإعادة فحكم يكره، أن يأتي بغير قصد الإعادة فيسن، وهذا فيما إذا لم يكن الوقت وقت نهي. والثالث أن يأتي وقت النهي، وقت النهي بقصد الإعادة فلا يعيد. والرابع أن يأتي المسجد وقت النهي بغير قصد الإعادة فلا يعيد. الصورة الخامسة أن تقام الصلاة، أن تقام الصلاة وهو في المسجد في غير وقت نهي فيسن له الإعادة، تسن الإعادة. طيب وإن أقيمت وهو خارج المسجد في غير وقت نهي وجاء لغير قصد الإعادة فيجوز له ذلك. إن قلنا لكم الإعادة، سنية الإعادة في قول المؤلف سنة أن يعيدها مشروط بشرطين، هذه السنة مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الوقت وقت نهي، فإن كان الوقت وقت نهي لم يتجز. فالأول يعني هذا الشرط شرط للصحة، فمتى أقيمت الصلاة وقت النهي يعني وقت النهي لا تجوز الإعادة، لا تجوز الإعادة سواء أقيمت وهو في المسجد أو لا، سواء قصد الإعادة أم لا. الشرط الثاني أن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة، فإن قصد الإعادة فلا يسن، لا تسن. لكن لو صلى لا بأس. نضرب مثالا، إنسان قصد مسجدا بعد العصر، بعد أن صلى العصر قصد مسجدا فوجدهم يصلون، هل يصلي؟ لا يصلي، لأن الوقت وقت نهي. طيب إنسان آخر قصد مسجدا بعد الظهر يقصد الإعادة، نقول لا يسن، لكن لو أعاد جائز لأن الوقت ليس وقت نهي. إنسان أقيمت الصلاة، صلى وأقيمت وهو في المسجد، يسن له أن يعيد. طيب إنسان قصد المسجد لغير الإعادة، لغير الإعادة وأقيمت، يعني أقيمت خارج المسجد ووجدهم يصلون، أيضا إيش يعيد، أيضا يعيد. إذن متى أقيمت الصلاة، متى أقيمت الصلاة في وقت النهي فإن الإعادة لا تجوز، فلو أعاد لم تصح، لأن النافلة في وقت النهي حكمه على المذهب لا يجوز. والصحيح في هذه المسألة سنية الإعادة مطلقا، أي وقت جاء، أي وقت جاء فإنه يسن، بشرط ألا يتقصد ذلك. فيسن لمن صلى الفرض ثم أقيمت الصلاة أن يعيدها، والدليل على سواء كان الوقت وقت نهي أو لا. أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، وهذا يشمل وقت النهي إيش وغيره. وثانيا حديث نص في المسألة، وهو ما تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في مسجد الخيب بمنى وإذا هو برجلين لم يصلي، قال ما منعكما أن تصلي؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. وهذا كان في وقت نهي أو لا؟ في وقت نهي. وعليه فنقول سنية الإعادة تشمل وقت النهي وغيره، إلا أنه لا يستحب ولا يشرع أن يتقصد المساجد لأجل الإعادة، لأن ذلك لم يكن من فعل السلف رحمهم الله. طيب استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا المغرب، فإذا أقيم إذا صلى الفرض ثم أقيمت صلاة المغرب فإنه لا يسن له أن يعيدها. فلو فرضنا أن شخصا صلى المغرب ثم أتى مسجدا فأقيمت الصلاة، فهل يسن أن يصليها معهم؟ لا، المؤلف يقول استثق إلا المغرب، يعني فلا تسن إعادتها. دليلهم قالوا لأن المغرب وتر النهار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، واضح؟ فعلى هذا قالوا لا تشرع الإعادة. وبناء على هذا التعليل قال بعض العلماء إن المغرب تسن إعادتها ولكن يشفعها بركعة لأجل أن يزول مسألة إيش؟ مسألة الوتر، والقول الثالث في المسألة أنه يعيد المغرب كما هي، يعني ثلاثا، يعيد المغرب ثلاثا، بمعنى أنه إذا أقيمت صلاة المغرب يصليها معهم ويسلم مع الإمام ثلاثا. وهذا القول هو الراجح. والدليل على رجحانه: أولا عموم الحديث فصليا معهم، وهذا يشمل جميع الصلوات. وثانيا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، المراد بذلك فيما يتعلق بقيام الليل والصلاة الراتبة الدائمة، أما الأمر العارض فلا يدخل في ذلك، فيدخل في ذلك. وعلى هذا فنقول أن صلاة المغرب تسن إعادتها كغيرها، ولا يشفعها بركعة، بل يسلم مع الإمام. طيب، هنا مسألة أيضا: إذا أدرك الإنسان مع الإمام الصلاة المعادة، فتارة يدركها كاملة وتارة يكون مسبوقا يدرك بعضها، فإن أدركها كاملة سلم مع الإمام، واضح ولا؟ طيب، وإن أدرك ركعتين مثلا، فهل له أن يسلم من ركعتين أو يقضيهما؟ يعني مثلا صلى الفرض ثم أتى مسجدا يصلي الظهر، فأدرك الثالثة والرابعة، فهل يسلم مع الإمام أو نقول لا تأتي بركعتين بما سبقت به؟ نقول هو بالخيار، ولكن الأفضل أن يأتي بركعتين لأجل أن تكون الصلاة معادة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام فصليا معهم، والمعية تقتضي أن يكون مماثلا لهم في العدد. لكن لو اقتصر على ركعتين فلا بأس، وقد تقتضي المصلحة أحيانا أن يقتصر على ركعتين، مثل لو حضر مسجدا فيه صلاة جنازة وقد سبق بركعتين ثم سلم الإمام، والإمام يتعجل مثلا في صلاة الجنازة، فلو قام ليقضي ركعتين فاتته الجنازة، فحينئذ نقول سلم مع الإمام. طيب، الخلاصة الآن أن إعادة الجماعة مشروعة، إعادة الجماعة مشروعة سواء كان الوقت وقت نهي أو لا، إلا أنه لا يشرع التقصد. إيش معنى التقصد؟ بحيث أنه إذا صلى في مسجد ذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه، لأن هذا لم يكن من عادة السلف. مسألة ثانية: الإعادة عامة في جميع الصلوات الخمس، لا يستثنى منها شيء حتى المغرب بعموم الحديث. المسألة الثالثة: إذا سبق في المعادة ببعض الركعات بحيث أدرك مع الإمام ركعتين، فهل يسلم أو يكمل؟ نقول أفضل أن يكمل إلا لعارض أو مصلحة. طيب، في قوله المؤلف: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، هل يقاس على ذلك غير الصلوات الخمس كالجمعة وصلاة الجنازة أو لا؟ نقول: أما المذهب فيقولون لا يقاس، يعني صلاة الجنازة لا تشرع إعادتها، وأما الجمعة فقالوا إن فعلت في موضعين في البلد لحاجة فالقياس أنها كالصلوات الخمس. واضح ولا؟ الآن عرفنا حكم إعادة الصلوات الخمس. هل يقاس على الصلوات الخمس غيرها كالجمعة والجنازة أو لا؟ قالوا: أما الجنازة فلا، لأن الجنازة إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين فصارت في حقهم سنة فيكتفى. وأما الجمعة فقالوا إن أقيمت في موضعين في البلد لحاجة فالقياس أنها كغيرها. والصحيح في هذه المسألة أن الجنازة والجمعة تشرع إعادتهما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نص رحمه الله على أن الجنازة، صلاة الجنازة، تعاد لسبب كغيرها. وبناء عليه فلو فرضنا أن شخصا صلى الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة ووجدهم يصلون، فإنه يشرع له أن يصلي معهم. واضح؟ طيب لو فرضنا أنه صلى معهم ثم أو جاءت جماعة أخرى فصلى، يعيد أو لا؟ يعيد. فما دامت إعادته لسبب فلا بأس، ما دام أنه أعاد الصلاة لسبب فلا بأس بذلك. واضح أو لا؟ نعم. وعليه فإذا صلى الإنسان على جنازة ثم أتى إلى المقبرة ووجدهم يصلون فإنه يشرع له أن يدخل معهم. وحتى لو قدر أنه جاء الجماعة الثانية وثالثة ورابعة فيشرع، تشرع الإعادة. فعلى هذا نقول يعني ضابطا عاما فيما تقدم، إعادة الصلاة مطلقا مشروع بشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك سبب للإعادة، والثاني أن لا يتقصد إيش الإعادة. وإن شئت فقل الثاني في الواقع يدخل في الأول. فعليه نقول إعادة الصلاة مشروع بشرط أن يكون للإعادة سبب. فمن السبب أن يحضر وقد أقيمت الصلاة، أو أن يحضر إلى مكان وهم يصلون الجنازة وقد صلى فيشرع له أن يصلي معهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. العبارة فيها شيء من القلق، ولو أن المؤلف رحمه الله قال وتكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة لكان أوضح. شف، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. لو أنه قال رحمه الله وتكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة لكان أوضح، لكنه عبر بقوله ولا تكره إشارة إلى الخلاف في المسألة، إشارة إلى الخلاف في المسألة. طيب المسألة يقول لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، لأنه تقدم لنا أن إعادة الجماعة سنة، كذا ولا لا؟ أو هذه مسألة أخرى؟ لا، مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إعادة الجماعة يقول المؤلف رحمه الله غير مكروه إلا في مسجد مكة والمدينة. وصورة ذلك أن يأتي أناس، أن يحضر جماعة إلى المسجد وقد فرغ الإمام الراتب أو فرغ الإمام من الصلاة، فهل يشرع لهم أن يعيدوا الصلاة أو لا؟ مثال ذلك جماعة حضروا المسجد بعد أن فرغ الإمام من صلاة المغرب، فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة في المسجد أو لا يشرع؟ هذه صورة المسألة. واضح الصورة؟ طيب المؤلف رحمه الله يقول في مسجدي مكة والمدينة مكروه، يكره، تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة. وعللوا ذلك قالوا لأجل ألا يتوانى الناس ويتأخروا في الصلاة مع الإمام الراتب، لأنهم إذا علموا سوف يصلون جماعة ربما توانوا في الحضور وتكاسلوا عن الحضور ثم يصلون مع بعد إيش؟ بعد الإمام. ولكن هذا الاستثناء ضعيف، هذا الاستثناء ضعيف، لأننا نقول هذه العلة وهي التواني كما أنها موجودة في مسجد مكة والمدينة فهي موجودة في غيرها، موجودة في غيره. طيب لكن ما حكم إعادة الجماعة؟ إعادة الجماعة نقول إعادة الجماعة تقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون ذلك أمرا معتادا بحيث يكون في المسجد إمامان، إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده، أمر معتاد، فهذا حرام ومنكر بالاتفاق، باتفاق العلماء. فهمتم ولا؟ يقول إذا كان ذلك أمرا معتادا بحيث يكون للمسجد إمامان، إمام يصلي بعد 10 دقائق وإمام آخر يأتي بعد نصف ساعة، فهذا حرام ومنكر بالاتفاق لوجهين. أولا أنه يؤدي إلى تفريق الجماعة، فإذا كان الجماعة إذا كانوا مثلا 100 رجل تفرق وصاروا 50 50 30 70 فتفرق، فيشبه مسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الآية. فمسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، حيث يصلي هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، وإعادة الجماعة الراتبة يعني إذا كان الأمر راتبا فيه تفريق بين المؤمنين في الزمان. في الزمان الثاني، الوجه الثاني ما يدل على التحريم أن هذا من البدع التي لم تكن معروفة في سلف الأمة، فلم ينقل عن السلف رحمه الله هذا الفعل، يعني أنه إذا صلى إمام أن يكون المسجد له إمامان راتبا. الوجه الثاني أن يكون ذلك لعارض، أن يكون ذلك لعارض، مثل أن تدخل جماعة إلى المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى من الصلاة، انتهت الجماعة الأولى من الصلاة، فهل يشرع لهم الإعادة أو لا؟ يقول الإعادة مشروعة، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى مسجدي مكة والمدينة، والصواب كما سبق العموم، عموم المشروعية في عموم المساجد، وأنه لا فرق بين مسجدي مكة والمدينة وبين غيرها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقالوا عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وعليه فتسن إعادة الجماعة. إذن نقول إعادة الجماعة إن كانت أمرا معتادا فهذا منكر ومحرم، وإن كانت أمرا عارضا فهي مشروعة، ولا فرق في ذلك بين مسجدي مكة والمدينة وبين غيرها. هذا التفصيل فيما إذا كان المسجد له إمام راتب، أما في المساجد التي لا يكون لها إمام راتب فليس مكروها، يعني مثل المساجد التي تكون في الطرقات ومساجد المحطات قد تتكرر الجماعة أكثر من مرة، ربما تصلي في 5 جماعات 6 7 10، نقول هذا ليس مكروها لأن هذا المسجد ليس له إمام راتب. وقول المؤلف رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، ظاهره كما سبق سواء كان عارضا أم طارئا. وظاهر كلام المؤلف في قول في غير مسجد مكة والمدينة أنه لا يكره في المسجد الأقصى، أنه لا تكره الإعادة في المسجد الأقصى، وأن حكمه حكم سائر المساجد. واضح ولا؟ لقوله في غير مسجد مكة والمدينة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا النص أو لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك الشارع عندكم قال رواه مسلم. لماذا؟ يقول لأن لفظ المتن هو نفس لفظ الحديث، وهذا أمر جيد، يعني أن يحرص الإنسان على التعبير بالعبارات النبوية أو بالأدلة الشرعية عموما، يعني يكون تعبيره بالأدلة الشرعية، سواء كان ذلك في مقام الإفتاء أو في مقام التعليم، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى ربط الناس بالكتاب والسنة، تربطهم بالكتاب والسنة فيعتادوا ألفاظها، وثانيا أن المتلقي والمتعلم والمستفتي يستفيد الحكم بدليله. فمثلا لو سألك سائل يقول: هل تجوز صلاة المنفرد، هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف؟ فقلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أجبته بنص الحديث، استفاد الحكم بالدليل، استفاد الحكم بالدليل. هل يجوز الإنسان يصلي نافلة بعد العصر؟ قلت: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فكون الماتن أو المؤلف أو المفتي أو العالم يحرص على التعبير بما ورد من الكتاب والسنة، هذا فيه ما تقدم من الفائدتين، وهما ربط الناس بالأدلة الشرعية، وثانيا معرفة الحكم بدليله. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت، ما المراد بقوله إذا أقيمت؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقال بعض العلماء: المراد بقوله إذا أقيمت أي شرع فيها بتكبيرة الإحرام، فمعنى أقيمت أي كبر الإمام للإحرام، وقيل إن المراد بقوله أقيمت أي فرغ من الإقامة، وقيل إن المراد بقوله أقيمت أي ابتدأ بالإقامة، ابتدأ بالإقامة بإقامة الصلاة التي يريد أن يصليها. وهذا القول الأخير أو الثالث هو الصحيح، هو المذهب وهو الراجح. ولذلك جاء في رواية لابن حبان، يعني يرجعه رواية ابن حبان، إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وعليه فنقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيش؟ إلا التي أقيمت أو إلا المكتوبة. نقول المراد بقوله إذا أقيمت ليس المراد كبر الإحرام، وليس المراد فرغ من الإقامة، وإنما المراد شرع في الإقامة. وإذا كان ينهى إذا شرع في الإقامة، فإذا فرغ من باب أولى. فإذا قال ما الدليل على أن المراد إذا أقيمت يعني إذا شرع، نقول رواية ابن حبان إذا أخذ المؤذن في الأذان، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ فلا صلاة إلا التي إيش أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. وسيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين اللفظين. وقول المؤلف رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا النهي هل هو نهي عن الابتداء والاستمرار، أو هو نهي عن الابتداء فقط دون الاستمرار؟ فيه خلاف. فقال بعض العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة نهي عن الابتداء والاستمرار، يعني لا صلاة ابتداء ولا استدامة. وقيل إن النهي للابتداء فقط، وأما من ابتدأ فله أن يستديم. وظن الفرق واضح ولا واضح؟ فمثلا إنسان أقيمت الصلاة ثم كبر يريد أن يصلي صلاة، فهل تصح صلاته؟ نقول لا تصح. لماذا؟ لأنه شرع فيها بعد الإقامة. طيب إنسان شرع في الصلاة ثم أقيمت، بعض العلماء يرى أيضا أنه يدخل في ذلك ويقول لا صلاة ابتداء ولا استمرارا. والصحيح في هذه المسألة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا صلاة إلا المكتوبة، أن المراد بذلك ابتداء، يعني فلا صلاة ابتداء. وأما ما يتعلق بالاستمرار فهذا يختلف، وذلك أن هذه المسألة يعني مسألة الدخول في الصلاة والشروع في الإقامة لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يشرع في الإقامة قبل ابتداء النافلة، نصور مسألة جميعا، يعني مسألة الشروع في النافلة مع الإقامة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يشرع في الإقامة قبل ابتداء النافلة فلا تنعقد صلاته، وهذا أعظم ما يدخل في الحديث، أعظم سورة تدخل في الحديث هذه. فمثلا إنسان أقيمت الصلاة، قال المؤذن الله أكبر، قال الله أكبر كبر، فشرع في النافلة بعد الإقامة، نقول هذا لا تنعقد صلاته. الحال الثانية أن يشرع في النافلة ولا يتمكن من إتمامها حتى تفوت الجماعة، إما بالسلام وإما بركعة، فيجب عليه في هذا الحال القطع، يجب عليه أن يقطع الصلاة، لأنه لا تعارض بين واجب وبين مستحب، ولأن الجماعة واجبة، ومن لازم استمراره فيها أن يترك الجماعة. يترك الجماعة؟ لا، من لازم استمراره في النافلة أن يترك الجماعة. فمثلا إنسان دخل المسجد بعد أذان الفجر وشرع في النافلة، لما كبر نافلة أقيمت الصلاة، كبر يريد أن يصلي الراتبة فأقيمت الصلاة، وهو يعلم أن الإمام يعجل يقرأ قصار السور، وأنه لو استمر في صلاته لفاتته الصلاة باب السلام أو فاتته ركعة، فنقول هنا يجب عليه القطع، يجب عليه القطع، لأنه لا تعارض بين واجب وبين مستحب. الصورة الثالثة أن يشرع في النافلة ويتمكن من السلام منها وإدراك الركعة الأولى، فهذا الأولى له أن يتم، الأولى له الإتمام. مثال ذلك إنسان دخل المسجد وصلى راتبة الفجر وأقيمت الصلاة، وهو يعلم أنه سوف يسلم من نافلته ويدرك الركعة الأولى، لأن الإمام يطول القراءة، فنقول في هذه الحال يتم الصلاة. الحال الرابعة أن يشرع في النافلة ويكون الأمر دائرا بين الإتمام وفوات الركعة الأولى وبين القطع، يعني إن أتمها فاتت الركعة الأولى وإن قطعها لم تفوت الركعة الأولى، فما الأولى؟ نقول أولى أن يقطعها، الأولى أن يقطعها. والمذهب رحمه الله يرون أن الأولى في هذه الحال أن يتمها خفيفة، قالوا لأنه شرع في عبادة، شرع في عبادة، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقد أمن فوت الواجب، فحينئذ إذا أتمها صار جامعا بين الأمرين، بين إدراك الواجب وبين إتمام ما شرع فيه. إذن الصور، صور الشروع في النافلة مع الإقامة كم؟ أربع. أن يشرع في النافلة بعدها، بعد الإقامة، فالحكم حرام ولا تنعقد صلاته. الثاني أن يشرع في النافلة قبل الإقامة ويخشى الفوت، ففي هذا الحال يقطع لأنه لا تعارض بين الواجب وبين مستحب. الحال الثالثة أن يشرع في النافلة قبل الإقامة ويتمكن من إدراك الركعة الأولى، ففي هذا الحال يتمها خفيفة. الحال الرابعة أن يشرع في النافلة قبل الإقامة ويكون الأمر دائرا بين فوت الركعة وبين إتمام النافلة، يعني يقول أنا إن أتممت النافلة فاتتني الركعة الأولى وإن قطعتها أدركت الركعة الأولى، فهل الأولى أن يقطع أو الأولى أن يستمر؟ قلنا المذهب ظاهر كلامهم أنه يتم. لماذا؟ قالوا ليجمع بين الحسنين، يعني لو شرع في عبادة فليتمها والواجب لن يفوته، الواجب لن يفوته لأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، ولكن الصحيح القطع، أنه في هذه الحال يقطعها، لأن إدراك الصلاة مفروضة من أولها خير من إتمام النافلة. والصواب في هذه المسألة الأحوال أن يقال إن شرع فيها بعد الإقامة لم تنعقد، وإن شرع فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فإن كان في الركعة الأولى أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الثانية قطعها. والدليل على هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل سلام إمامه، نعم، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة.